بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أمضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فتعلمون أيها الإخوة عظم شأن الصلاة، فالله سبحانه وتعالى قد بين مكانتها في كتابه العزيز وأشاد بفضلها، وتوعد سبحانه وتعالى المتخلفين عنها المضيعين لها، وجاءت السنة القولية والفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة ذلك بيانا مفصلا، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رسم للمؤمن في صلاته طريقا مستقيما إذا التزم به كان خير حماية له من الزلل ومن الوقوع في الخطأ. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالسترة التي مر بنا ذكرها في درس ليلة البارحة، ويبدو أنه بقي منها مسألة واحدة مهمة ما يتعلق بالسترة، ورأينا الأحاديث التي مرت في ذلك، والمؤلف لا يستقصي كل ما يرد في المسألة، ولكنه يختار بعض الأدلة فيأتي بها، كما أنه لا يستقصي أيضا جميع الأحكام الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب موقف الصلاة. قال: ولا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود البهيم. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن مذهبه، مذهب الإمام أحمد، وهذا القول أيضا من مفردات المذهب، لأنه خلاف ما قال به الأئمة بقية الأئمة، وإن كان هذا القول قد أثر عن بعض السلف، ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ونحن عندما ننظر إلى قوة الدليل نجد أن الدليل مع من قال بذلك، لأن الحديث كما هو معلوم حديث قوي، ولكن جماهير العلماء يرون أنه لا يقطع الصلاة شيء، فلا يقطعها الكلب الأسود ولا غير الأسود ولا الحمار ولا المرأة، ويستدلون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقطع صلاة المرء شيء. وهذا الحديث مع كثرة طرقه وتعددها وتنوعها إلا أنها لا تسلم من مقال، ولذلك كان حديث ضعيفا، ولكنهم أيضا يستدلون بأدلة أخرى، منها ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيصلي وهي معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمزها، وفي بعض الروايات وهي معترضة بين يديه اعتراض الجنازة. وأيضا سيأتي في حديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت أو لامت من قال، من ذكر أيضا المرأة ضمن الذين تفسد الصلاة أو تتأثر الصلاة إذا مروا. وأيضا ما جاء في قصة حديث الفضل عندما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية، فكانت الحمارة والكلبة يرتعان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الصحراء دون سترة، يعني دون أن يكون هناك ما يستره، ما يكون بينه وبين القبلة مما يمر بين يديه. ولا شك بأنه كان في بادية، والبادية في صحراء، إذن هذا أيضا من الأدلة، وكذلك حديث ابن عباس الذي مر بنا وسيذكره المؤلف. من العلماء من قال بأن هذا الحديث الموجود معنا لأنه يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم، والمراد به ذي اللون الأسود الذي لا يشركه غيره، لكن لو وجد فيه لون آخر فإنه لا يقطع الصلاة. وقالوا بأن هذا، منهم من قال بأنه منسوخ، ولكن النسخ كما هو معلوم يحتاج ماذا إلى أمرين: الأمر الأول أن يعرف التاريخ، والأمر الثاني أن يتعذر الجمع بين النصوص. ولكن قالوا وهذا الذي نحى هذا المنحى منحى النسخ إنما هو الطحاوي من الحنفية، وقد رده العلماء وقالوا إن الجمع ممكن هنا، وأن المراد، وممن تكلم في ذلك الإمام الشافعي نفسه، فقالوا إن المراد بأنه يقطع الصلاة، ليس المراد هنا بقطع الصلاة إبطالها، ولكن المراد إنما هو نقص خشوعها، والخشوع أمره مهم في الصلاة، قد تكلمنا عنه كثيرا. قالوا فالمراد بأنه يقطع الصلاة أي ينقص من الخشوع فيها ويقلله. ومن العلماء من أخذ بنص الحديث الذي سيتلوه القارئ، وأيضا من حجة الجمهور أن قالوا بأنه لما سئل أبو ذر رضي الله تعالى عنه في إراده هذا الحديث ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر، قال يا ابن أخي سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الكلب الأسود شيطان. فأجاب العلماء غير الحنابلة بأن قوله شيطان يدل على أنه لا يقطع، لأن الشيطان لو مر بين يدي المصلي فإنه لا يقطع، وقد مر بنا حديث أنا ذكرته عرضا أثناء ما كنا نتكلم عما يكره في الصلاة، ذكرت حديث بأنه إذا نادى المنادي فإن الشيطان يولي وله ضراط، فإذا ما قضى أي فرغ المؤذن عاد، فإذا ثوب للصلاة وقيمت فإنه أيضا يولي ثم يعود، ثم بعد ذلك إذا فرغ يأتي فيكون بين المرء وبين قلبه فيشوش عليه، وفي قصة مروره على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من أدلة ليس هذا هو محل بحث. إذا باختصار عند الحنابلة وهو من مفردات مذهبهم يقولون بأن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وأما ما يتعلق بالمرأة والحمار فللإمام أحمد روايتان، قال بأن في نفسه من ذلك شيء. لماذا لم يقطع الإمام أحمد بأن المرأة والحمار إنما يقطعان الصلاة؟ لأن بالنسبة للمرأة حديث عائشة واعتراضها هذا حقيقة يعترض به على قضية رواية المرأة، والحمار في قصة حديث الفضل وأظن المؤلف سيذكره. إذن هناك من قال، وهم جماهير العلماء عموما الأئمة الثلاثة ومعهم أكثر العلماء أيضا، قالوا لا يقطع الصلاة شيء، والحنابلة قالوا بأن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وأثر عن ذلك عن قليل من السلف أيضا. قال ولا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد، لما روى أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال القائل هو الراوي عنه عبد الله بن الصامت. نعم. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود ما بال ما بال الكلب كلب الأسود لا ما بال الكلب الأسود ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم رحمه الله تعالى. أولا أيها الإخوة، هذه المسألة التي سأعرض لها بإيجاز جدا ليست من مسائل الدرس، وهو ما يتعلق بأمر الكلاب، فقد وردت فيها حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الكلاب، وورد عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على النهي من ذلك، ولكن من الأدلة التي وردت في ذلك وهو له علاقة بدرسنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم، الذي ورد ذكره في الحديث، وقد قتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الكلاب ثم توقفوا عن ذلك، وهناك حديث كثيرة جدا في صحيح مسلم وفي السنن. قال وعن أحمد رحمه الله تعالى أن مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة للحديث، يعني عنه رواية أخرى، الرواية الأولى المشهورة المعروفة أنه لا يقطع الصلاة إلا مرور الكلب الأسود، وسترون أيضا الفرق بين المرور وبين اللب. يعني لو كان أمامه كلب أسود فإنهم قالوا لا يقطع الصلاة على رواية، بخلاف ما إذا مر لأنهم وقفوا عند ظاهر النص. قال والمشهور الأول، لأن ما هو المشهور الأول؟ الذي أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يجد معارضا صريحا للكلب الأسود، لكنه بالنسبة للمرأة والحمار وجد ما يعارضه، فبالنسبة للمرأة حديث عائشة المتفق عليه، وبالنسبة للحمار حديث الفضل بن عباس. قال لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت عدلتمونا بالكلب والحمار. ما معنى عدلتمونا؟ يعني شبهتمونا أو ساويتمونا، وأشهر الروايات عدلتمونا، يعني تستفهم كأنها تستنكر، تقول عدلتمونا، يعني الذي في البخاري بهمزة الاستفهام عدلتمونا. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة. متفق عليه. وقال الفضل بن عباس رضي الله عنهما أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في بادية فصلى في صحراء وليس بين يديه سترة. يعني أتاهم في البادية، تعلمون أن انتقل إليهم في مكان الراي وكانوا في صحراء، ومعلوم أن هذه البلاد إنما عرضها صحراء في الغالب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الصحراء، والصحراء أرض منبسطة كما هو معلوم، يعني ليس أمامه جبل ولا حاجز ولم يضع شيئا. قال وليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه فما بال لذلك. يعني تذهب مقبلة مدبرة، ولم يبال بذلك، أي لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الصنيع. قالوا فلو كان الكلب والحمار يقطعان، عدا الأسود الذي فيه كلام، يقطعان الصلاة لا بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين بأن ذلك يؤثر على الصلاة، دل على أنه لا يقطعها. قال رواه أبو داود رحمه الله. قال فإن كان الكلب واقفا بين يديه ففيه وجهان، أحدهما حكمه حكم المار لأنه حصل بين يديه أشبه المار. هناك مسائل كثيرة لا يعرض لها المؤلف، ونحن أيضا لا نستطيع، إنما يذكره بحمد الله، يعني فيه يعني قدر طيب، لكن من الأشياء التي يذكرها العلماء أنهم قالوا يكره أن يصلي وأمامه نار، يعني ليس له أن يستقبل النار. قالوا لأن الصلاة إليها تشبه عبادتها، يعني أنتم تعلمون هناك من يعبد النار، فهناك عباد النار، وهذا أمر معروف، لكن من يصلي وأمامه نار لا يقال بأنه يعبد النار، ولكن قالوا هو الشبه فقط، فالذي يصلي أمامها قالوا يتشبه بالذي يصلي لها مع اختلاف الحكم بينهما. أيضا كذلك قالوا لا يصلي إلى صورة، لأن الصور كما هو معلوم هناك من يعبدها، فلا ينبغي أن يصلى إليه، يكره العلماء ذلك، لكن لا يفسد الصلاة. بل إن من العلماء من قال لا ينبغي أن يصلي وأمامه في القبلة شيء يشغله، حتى لو كان مصحف معلق قالوا لا ينبغي أن يصلي. لماذا؟ قالوا لأنه سينشغل به فينظر إليه فيصرفه عن الخشوع عن بعض، فلا ينبغي. يعني كل ما يقوله العلماء في هذه الأمور إنما قصدهم أن يبقى الإنسان في أكمل أحوال الخشوع، يعني يكون على أحسن حال من الخشوع. إذن كل ما يليه ينبغي أن يزيله وأن يرفعه من قبلته حتى يكون ماذا. ولذلك هذه السترة من حكمها أنها تقصر أيضا المصلي على ما دونها، فلا ينظر إلى ما ورائها فيشغله ذلك عن الخشوع. كذلك أيضا بالنسبة للنائم ورد فيه حديث، ولكن اختلف في صحته وضعف، هناك من صححه بأنه لا يصلى إلى النائم ولا يصلى إلى وجه إنسان، لكن يصلى إلى إنسان. نعم أيضا من الأشياء التي ذكروها لا يصلى إلى المتحدثين، يعني أمامك مجموعة من الناس يتحدثون لا تصلي وهم أمامك. ما هي العلة؟ قالوا لأنه ربما يشتغل بحديث، فالإنسان إذا كان أمامك ويتحدث ربما تصغي إليه فيشغلك عن أمر الصلاة. ولذلك ترون في قصة الرجل الذي كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فأخذ يجهر بالقراءة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك فقال أنا يا رسول الله، قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس من القراءة عما جهر فيه الإمام. وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله مبينا مفصلا في القراءة خلف الإمام. قال والثاني لا تفسد الصلاة لأن حكم الواقف يخالف حكم المار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى البعير ويصلي وعائشة رضي الله عنها في قبلته ويصلي وعائشة رضي الله عنها في قبلته. لماذا لا ترفع؟ يعني لماذا ما ترفع عائشة؟ وعائشة مرفوعة بإذن الله. نعم وعائشة مرفوعة بإذن الله. طيب وعائشة ويصلي وعائشة رضي الله عنه في قبلته رضي الله عنها في قبلته ولا يرى ذلك كالمرور. قال ومن غصب، قال المصنف رحمه الله تعالى ومن غصب سترة على كل حال الأحوط هو قول الذين يقولون بأنه لا ينبغي، يعني بالنسبة بأن إذا مر الكلب الأسود مرورا فإنه يؤثر على الصلاة، هذا هو الأحوط. ولكن أيضا الجمهور كما هو معلوم لهم أدلة، ونحن لم نستوفي جميع أدلتهم ولكن أشرنا إليها. قال ومن غصب سترة فاستتر بها فهل يمنع ما مر وراءها؟ هذه مسألة مهمة ويتكلم عنها الأصوليون أكثر من الفقهاء، قضية المغصوب، الدار المغصوبة والثوب المغصوب والصلاة في ثوب حرير. فلو صلى إنسان في دار مغصوبة هل تصح صلاته، أو في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير هل تصح صلاته لا؟ جماهير العلماء أيضا يرون بأن الصلاة صحيحة وأنه يأثم لارتكابه معصية، فالجهة من فكه، هو عندما يصلي في الثوب المغصوب يؤدي ما وجب عليه، وهو عندما يتلبس بالثوب المغصوب يكون قد تلبس بمحرم فيأثم على ذلك حتى يرده. حتى إن العلماء قالوا لو إن إنسان قصد شيئا وأخذ وثم ندم على ذلك فحمله على رأسه ليرده إلى صاحبه، اختلف العلماء. من العلماء من قال بأنه أيضا في حالة رده لو مات فإنه يأثم، والصحيح لا، وهذا هو رأي الأكثر، وهذا بالنسبة للمذهب بأنه لا يأثم لأنه ما دام أقلع عن الدم وأخذ ماذا في عادته إلى صاحبه بعد أن تاب وندم حينئذ ليس عليه شيء. فلو قدر أنه مات وهو في طريق عودته فلا إثم عليه لأنه أقلع عن الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن الصلاة في مثل هذه المواضع، دار المغصوبة أو الأرض المغصوبة أو في ثوب مغصوب، اختلف العلماء فيها. المشهور عند الحنابلة أن الصلاة لا تصح، وعند الأئمة الثلاثة تصح الصلاة، وقالوا بأن الجهة مفكة، وللحنابلة رواية يلتقون فيها مع الجمهور. فهنا مراد المؤلف بالسترة لو غصب، هل هذا الذي غصب هذه السترة له حرمة؟ يعني هذا مراده، يعني هذه سترة مغصوبة فلا حرمة لها، فلأي إنسان يتجاوزها. الأمر الآخر لا، هي وإن كانت مغصوبة لكن لا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته، أو يكره المرور، إذن حينئذ لا ينبغي حتى وإن كانت مغصوبة، هذا هو مراده. قال ومن غصب سترة فاستتر بها فهل يمنع ما مر وراءها؟ قال رحمه الله فيه وجهان بناء على الصلاة في الثوب المغصوب. رأيتم أو الدار المغصوب أو ثوب الحرير، يعني قياسا على الصلاة في الثوب المغصوب، فيه وجهان، يعني ليس فيهما رأي للإمام ولكن فيه تخريج في المذهب للأصحاب. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ولا حاجة في مكة إلى سترة. ولا حاجة في مكة إلى سترة، وقد تكلم العلماء عن ذلك فبينوا أن ذلك بسبب كثرة الناس، فما أكثر الطائفين، ولو اعتبرت السترة لأثر ذلك على الناس وحصل الازدحام وترتب على ذلك أضرار كثيرة. أيضا من الأشياء التي يذكرها بعض العلماء أن الإنسان ينظر إلى القبلة يشاهدها أمامه، فمهما مر إنسان فالقبلة أيضا مشاهدة له، ولكن أكثر ما يذكرون في السبب هو كثرة الناس. ولذلك أيضا تكلم العلماء بالنسبة أيضا لمثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كثر الناس فيه وهم كثر في كل وقت فإنه في ذلك يتجاوز عن المرور بين يدي المصلي. نعم في حتى المرأة، حتى هذا سيأتي في أثر عن عبد الله بن الزبير أنه ينتظر تمر المرأة ثم يسجد في موضع مرورها، هذا ورد في أثر. قال: ولا حاجة في مكة إلى سترة، ولا يضره ما مر بين يديه، لأن المطلب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، رواه الخلال رحمه الله وغيره أيضا وأبو داود وبعض أصحاب السنة. قال: وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يصلي والطواف بينه وبين القبلة، تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر ثم يضع جبهته. وأثر أيضا عن غيره أيضا، يعني عن أحد الصحابة أيضا وبعض التابعين أن ذلك حصل، لأن ذلك الموقف أيها الإخوة موقف صعب، يعني يكثر الناس فيه والزحام، فلو أراد الإنسان أن يوقف الناس لأجل سترته ماذا سيتعطل الناس عن الطواف. قال: ثم يضع جبهته في موضع قدمها. قال المصنف رحمه الله: هذا في زمن عبد الله بن الزبير، فما بالكم في وقتنا هذا، تغيرت الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة. المؤلف الآن انتقل إلى باب جديد وهو ما يتعلق بصلاة المسافر، ولكن المؤلف قسمه إلى قسمين، فجعل ماذا القصر في باب، والجمع سيذكره بعد ذلك في باب آخر. ومن العلماء من يقول كتاب صلاة المسافر، ثم بعد ذلك يقسمه، ولا مشاحة في الاصطلاح، فلكل أحد أن يتخذ طريقا ومنهجا يسير فيه في تقسيمه، فإن ذلك لا يغير من الأحكام شيئا. فالمؤلف رحمه الله تعالى جعله في بابين: الباب الأول جعله في قصر الصلاة، والثاني جعله في الجمع بين الصلاتين. ولما كان قصر الصلاة أهم من الجمع، إذ القصر لا خلاف فيه بل هو أفضل، قدمه على الجمع بين الصلاتين. والمؤلف كما قلنا يوجز، فهو لا يعرض لكل شيء، ولذلك ينبغي أن نبين ما يتعلق بقصر الصلاة لأهميتها أيضا، لأن قصر الصلاة أن تحذف نصفها الصلاة الرباعية، فالمغرب لا تقصر وسنبين سبب ذلك، والفجر أيضا لا تقصر، وكذلك أيضا الجمعة تقوم على ركعتين، وإنما التي تقصر هي صلاة الظهر والعصر والعشاء، إذن الصلاة الرباعية فتكون ركعتين. ونحن إذا نظرنا إلى ما يتعلق بهذا الباب نجد أن القصر مشروع في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام القصر، وأجمع العلماء على ذلك. أما ما جاء في كتاب الله عز وجل فقوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أشكل ذلك على يعلى بن أمية الصحابي، فسأل عمر بن الخطاب قال: أليس قد أمن الناس؟ لأن القصر أصلا إنما شرع لأجل الخوف، وقد زال الخوف وأمن الناس فصاروا في أمن في طمانينة، قامت الدولة الإسلامية وامتدت أطرافها وأصبحت ماذا القوة والهيمنة إنما هي لدولة الإسلام، ومع ذلك بقي القصر قائما. فسأل يعلى بن أمية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال عمر له: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، والله تعالى قد تصدق بها على عباده فأبقى تلك الصدقة قائمة. ومن هنا أيضا كان القصر أفضل. ولا يظن البعض أيها الإخوة بأنه إذا أخذ بالرخص وترك العزيمة ينبغي له أن يأخذ بالعزيمة لأنها أفضل، ليس ذلك على إطلاقه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فأنت إذا أخذت بالرخصة وأنت تعتقد بأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنك عندما أخذت بهذه الرخصة لا لتخفف عن نفسك ولكن لتمتثل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقدت ذلك بقلبك وعزمت عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبك على ذلك لأنك نزلت عند أحكام هذه الشريعة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأما السنة فأحاديث كثيرة جدا، حتى قال العلماء بأن قد تواتر النقل فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بينها حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فكانت صلاته ركعتين حتى قبضه الله سبحانه وتعالى، وصحبت أبا بكر فكانت صلاته في السفر ركعتين حتى قبضه الله تعالى، ثم ذكر عمر وفي بعض الروايات وذكر عثمان. وفيه حديث عبد الله بن مسعود وأحاديث كثيرة جدا، وأجمع العلماء أيضا على قصر الصلاة. إذا قصر الصلاة رخصة، ومع ذلك العمل بالقصر أفضل من ماذا؟ أفضل من الإتمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في جميع أسفاره، قصر حاجا وقصر معتمرا وقصر غازيا، وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قصروا في جميع أسفارهم. حتى السفر المباح الذي يكون للتجارة فقصروا فيه، ولكن الذي اختلف العلماء فيه هو قصر المعصية، هو سفر المعصية هل يقصر فيه أو لا؟ الجمهور في جانب والحنفية في جانب، وسيأتي الكلام عنه لأن المؤلف سيذكر ذلك. إذن هذا هو قصر الصلاة. قصر الصلاة أن تجعل الرباعية اثنتين. والصلاة أيها الإخوة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين، لأن الصلاة إنما فرضت بمكة كما هو معلوم في السند، إنما فرضت بمكة قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولذلك في حديث عائشة الصحيح فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأخر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وفي بعض آثار عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة زاد الصلوات الثلاث الأربع وزاد المغرب ركعة، لأنها وتر الليل والوتر لا يكون شفعا، وبقيت صلاة السفر وصلاة الجمعة ركعتين ركعتين. وسيأتي اختلاف في مسألة، هناك من يعلل بأن الإتمام أفضل لأنه الأصل، وهناك من يعلل بأن القصر بأنه أفضل. أيضا القصر أيها الإخوة هو سبب من أسباب التخفيف التي يكثر السؤال عنه. تعلمون هذه الشريعة جاءت بالتيسير، بالتخفيف عن الناس، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم، يريد الله أن يخفف عنكم. إذن أسباب التخفيف كثيرة، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها ما هو في الصحيحين: ما خير بين امرئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالسفر سبب من أسباب التخفيف. ولكن لماذا، ما العلة في التخفيف في السفر؟ العلة قال العلماء مظنة المشقة. إذن العلة يعني المشقة ليست متحققة في السفر، لا في السفر السابق وفي سفرنا في الوقت الحاضر من باب أولى، لكن يوجد مشقة حتى في هذا الوقت، لأنك وإن كنت ستسافر في طائرة سينشغل فكرك في ذهابك إلى المطار، في بقائك فيه، متى تقلع الطائرة، متى تصل، فبالك مشغول في ذلك. أيضا في السيارة ونحوها، ربما توقف السيارة، ربما تتعطل، إذن هناك أمور تشغل بال المرء وهي تختلف باختلاف الناس. لكن لو نظرنا نظرة عامة إلى المشقة لوجدنا أنه قد يوجد في الحضر من المشقة ما هو أشد من السفر، ولكن حالات خاصة. فلو قدر أن إنسانا يقف على تنور، يعني الذي نسميه الفرن الآن، يخبز في وقت الظهيرة، وقت اشتداد الحر، وقت القيلولة، يعني في الهاجرة في الهجيرة وهو بجواره النار، لا شك بأنه يلحقه من التعب ويلحقه أيضا من فيح النار ما هو أشد مما يلاقيه في الكثير من الأسفار. ومع ذلك أيضا خفف في السفر، لأن الغالب في السفر أنه مظنة المشقة. ولا فرق أيضا أيها الإخوة بين أن تقطع مسافة القصد التي سيأتي الكلام عنها في زمن يسير أو في زمن خفيف. ولذلك ترون بأن السفر روعي في كثير من الأحكام، فلم يقتصر الأمر على قصر الصلاة، بل للمسافر أيضا أن يفطر في نهار رمضان ولكن يقضي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، وأنكر على ذلك الرجل الذي ظلل عليه. وأيضا يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة. إذن السفر له أحكام تخصه، يختلف عن ماذا؟ عن الحضر، لأن المسافر بحاجة إلى التخفيف وإلى التيسير. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع. لماذا لا يجوز قصر الصبح؟ لأن الصبح جاء التعليل فطول فيها القراءة، ولذلك يعني يستحب أن تطال القراءة في صلاة الصبح. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما زاد الصلوات عندما جاء إلى المدينة أبقى صلاة الصبح على حالها. ولماذا صلاة المغرب تركت 3؟ لأنها وتر الليل، وجاء في الحديث: لا وتران في ليلة. ولذلك الإنسان إذا صلاها ثم أدرك جماعة ودخل معهم قالوا يشفعها برابعة، لحديث: لا وتران في ليلة، حتى لا يوتر مرتين، لأنه بعد ذلك أيضا سيوتر مرة أخرى. إذن أيضا بالنسبة لصلاة الجمعة بسبب الخطبة، فالخطبة لها شأن أيها الإخوة، ولذلك ترون فضلها وأهميتها والحظ عليها، وأن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث، إلى أن تطوى الصحف. إذن أيضا الخطبة لها أثر، والخطبة موعظة، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس ويذكرهم، أيضا ينبههم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في هذه الحياة الدنيا، وإلى ما فيه نجاتهم في الآخرة، ويحذرهم عن كل ما يسيء إليهم في هذه الحياة الدنيا أو يكون سببا في معصية الله سبحانه وتعالى. إذن الجمعة فيها خطبتان، فلوحظ ذلك أيضا في أمر الصلاة. وأيضا كلما نظرنا إلى هذه الشريعة ودققنا النظر وتعمقنا نجد أن أحكامها تقوم على التيسير. ولذلك اعتبر العلماء بأن أحد الأصول والأعمدة والقواعد التي تقوم عليها هذه الشريعة إنما هو التيسير. وأيضا السبب الآخر مراعاة مصالح الناس، فقد رأيت في قصة معاذ صاحب الناضحين خرج من الصلاة وترك الجماعة، وما ذلك عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ، مع أن الحاجة كانت حاجة دنيوية، والأمثلة على ذلك كثيرة. إذن مراعاة مصالح الناس، هذه الشريعة تراعي مصالح الناس، أيضا رفعت عنهم العسر والمشقة. قال: ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع، لأن قصر الصبح يجحف بها لقلتها، يعني تكون ركعة واحدة فلم يبق إلا ركعة واحدة. نعم. وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا، لأنها تصبح شفعة، وهذا أيضا خلاف ما قصد منها. قال: ويجوز قصر ثم هذه أمور توقيفية ليست محل اجتهاد، ولذلك العلماء عندما يتكلمون عن المسائل فالمسائل منها ما هو اجتهادي فترون كالسطرة يختلف فيها العلماء، ومنها ما هو توقيفي فلا يجوز لأحد أن يتدخل في الأمور التوقيفية. هذه أمور توقيفية ورد فيها نص، يعني توقيفية نقف عند النص ولا نتجاوزه، وليس لنا بأن نعمل الرأي. ولذلك بعض العلماء يقول: هذه مسائل معقولة المعنى، يعني يدركها العقل فيجتهد فيها، وهذه مسائل غير معقولة المعنى ليست محل للاجتهاد، فقف عندها ولا تتجاوزها. قال: ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين بشروط 6. هذه الرباعية، انظروا أيها الأخوة من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته ولطفه ورحمته بعباده، أنك تأتي إلى الصلاة الرباعية وتقسمها نصفين فتصليها ركعتين. الرباعية فيها تشهدان وفيها أربع ركعات، وهذه ليس فيها إلا التشهد الأخير اللي هو تشهد واحد وركعتان، ومع ذلك هذه الشريعة الإسلامية ترغب وتحض على قصر الصلاة. فلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتان فإن شئتم فيغضوهما، وفي رواية من خالف السنة كفر، والمراد من خالف السنة ينكرها، وإلا أن تخالف السنة بمعنى أن تترك غير الواجب ليس ذلك كفرا، ولكن لو أنكرت أمرا معلوما من الدين بالضرورة حتى ولو كان سنة فإن الذي يفعل ذلك يكون كافرا، كأولئك الذين استهزأوا وسخروا ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى في شأنهم ما أنزل. قال بشروط ستة، أحدها إذا ليس القصر على إطلاقه، هناك شروط ينبغي أن تتوفر في من يريد القصر. قال أحدها أن تكون في سفر طويل قدره أربعة برد. هذه حقيقة قضية، في سفر طويل فيها خلاف كثير جدا وتفصيل بين العلماء، ونحن لا نريد أن ندخل في الخلاف كما كنا في الكتاب الأول، لكن أحيانا يضطرنا المقام أن نبين، لأن المقام مقام بيان. نعم، نحن إذا جينا إلى جمهور العلماء نجد أن العلماء انقسموا أقساما ثلاثة، ففريق منهم يرى أن قصر الصلاة لا يكون إلا في أربعة برد، 16 فرسخا، 48 ميلا، أربعة برد، والبريد إنما هو 4 فراسخ، فاضرب 4 بـ4 تصبح 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، فاضرب 16 بـ3 تصبح 48 ميلا، وهي ما بين 70 إلى 80 كيلا. وقد جاء أثر عبد الله بن عباس ما بين مكة إلى جدة، وما بين قصر الصلاة ما بين مكة إلى جدة، ما بين مكة إلى عسفان، ما بين مكة إلى الطائف. فهذا هو رأي أكثر العلماء، أكثر العلماء قالوا بذلك، قالوا لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، الأئمة مالك والشافعي وأحمد، أبو حنيفة يتجاوز ذلك القدر، وقوله مروي أيضا عن الصحابي عبد الله بن مسعود لأنها لا تقصر الصلاة إلا في 3 ليال، هنا في 2 يوم، يعني 4 برد قدروها بمسيرة الراحلة 2 قاصدين، يعني دون توقف، وأولئك قالوا مسيرة 3 أيام. الحنفية حجتهم يمسح المسافر 3 أيام من ليله، والدليل ليس نصا في المسألة. ومن العلماء المحققين من قال بأن كل مسافر يقصر الصلاة، ولا فرق بين أن يكون السفر طويلا أو قصيرا، والله سبحانه وتعالى عندما رخص في السفر لم يقيده بمدة معينة، ولكنه سبحانه وتعالى أطلق فقال وإذا ضربتم في الأرض، يعني الضرب في الأرض هو السفر الانتقال من مكان لمكان، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قالوا والمسافر ولو 10 أميال يكون ضاربا في الأرض. ويستدلنا بحديث أنس أيضا، الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال، مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى 2 ركعتين. الشك من الراوي صعب، راوي أهي 3 أميال أو 3 فراسخ، لكن 3 أميال قليلة، يعني في حدود 5 كيلو، وأيضا ولو قلنا 3 فراسخ فنضربها تكون 9 أميال، فهي بعيدة جدا عن 16 فرسخا. وأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قصر الصلاة فصلىها 2 ركعتين بذي الحليفة، وأثر عن علي، وأثر كذلك عن أنس، وعن جمع من الصحابة وعن التابعين. ومن هنا ذهب فريق من العلماء المحققين لأن قصر الصلاة لا يتقيد بسفر معين قل أو كثر، فإذا خرجت سافرت أي سفر فنعم. ومن العلماء لماذا نهجوا هذا المنهج؟ لأنهم جاءوا إلى مذهب جمهور العلماء وقالوا لم يرد في ذلك نص توقيفي، وإنما هذا أثر جاء عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر، وأثر عن كل من عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس ما يخالف ذلك، إذا لهما قولان فيضعف قولهما الأول، يعني قولهما الثاني يضعف قولهما الأول، والجمهور يقولون قولهم هذا هو المعتد به وهو الأقوى. أيضا قالوا الله أطلق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قصر دون ذلك كما في حديث أنس، فلا ينبغي أن نتقيد بذلك دون أن يكون بين أيدينا نص توقيفي جاء عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يأخذ بالأحوط فليأخذ بمذهب الجمهور، ومذهب الحنفية أدلته ليست قوية، ولو أن إنسانا قصر في سفر أقل فالأدلة في ذلك أيضا واضحة. قال: أن تكون في سفر طويل قدره أربعة برد وهي 16 فرسخا 8 وهي 16 فرسخا 48 ميلا بالهاشمي، وذلك نحو من يومين قاصدين، يعني مسيرة يومين بالراحة ليست بالسيارة، يعني يومين، وإنما السيارة تقطعها في ساعة رب. قال: لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد ما بين عسفان إلى مكة. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما ما بين عسفان إلى مكة. قال: وكان ابن وورد أيضا ما بين مكة إلى الطائف وأيضا إلى جدة، وتعلمون أقربها جدة فيما أعلم، وهي في تقريبا في 70 كيلا، إذن المسافات متقاربة ليست متحددة، يعني ما بين مكة إلى جدة أقرب مما بين مكة والطائف. نعم. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما لا يقصران في أقل من أربعة برد. وأثر عنهما خلاف ذلك أيضا، يعني أقل من ذلك، ولذلك قالوا ضعف. ثم قول عبد الله بن عمر وكذلك عبد الله بن عباس قالوا هذا قول صحابي، فلا يمكن ماذا أن نعارض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره أنس في الحديث الصحيح. قالوا: وقول الله والله تعالى أطلق الأمر فينبغي أن يبقى على إطلاقه، لكن من يريد أن يأخذ بهذا احتياطا فله ذلك. الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون: قولنا ليس فيه خلاف، يعني 3 أيام لا خلاف فيه، وما دونه فيه خلاف فلماذا لا نقطع الخلاف ونأخذ بالماذا بالرأي الذي لا اختلاف فيه، فثلاثة أيام ليس فيها اختلاف. قال: ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد فجاز القصر فيها كمسيرة 3 أيام. أيضا قد تلحق الإنسان مشقة فيها أقل من ذلك بكثير، وربما يقطع الإنسان المسافات الفيافي والقصار دون أن تلحقه مشقة، فهذا يختلف باختلاف المسافر وفي استعداده وفي حالته وفي تحمله وفي صبره على المشاق، فالناس يختلفون. بعض الناس إذا سافر مسافة قصيرة تلحقه مشقة، وإن كان المعتبر في ذلك في كل الأمور أواسط الناس. لا تنظر إلى الإنسان الذي عنده صبر وجلد ينظر أن يوجد عند غيره، ولا تأخذ إنسان مثلا يعني عاش في نعيم وفي رفاهية وفي رخاء، وإنما خذ الوسط دائما، وهكذا تجد أنه في كل الأمور الذي ينظر فيها إلى مثل ذلك، كمثل مثلا ما يفحص في الأمور وما يقول العلماء أكثر وأقل، ينظر فيه إلى حالة أواسط الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسواء كان في بر أو بحر. يعني لا فرق، يعني لا يظن البعض بأن البر هو الذي تقصر فيه الصلاة، وكذلك الجو لا، لأنه كان فيما مضى لا توجد طائرات، ولكن الآن ماذا إنما فيه ماذا كان يعرف أيضا ما يكون في البر، ووجدت السفن بعد ذلك واشتهرت أكثر في زمن الدولة الأموية، فهناك أسطول إسلامي كان معروفا أيضا في البحر الأبيض، إن مقر الدولة الأموية وعاصمة إنما هي دمشق، فكان هناك أسطول عظيم للأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية تدرك أهمية القوة ومكانتها، وأنه بها الدفاع والذود عن حياض الدولة الإسلامية، وأيضا حتى لا تفلغن ولا تكسر شوكتها، فكانوا يهتمون بذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، وقال: واعدوا لهم، والله سبحانه وتعالى يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن الاستعداد أمر مطلوب، ولكن ينبغي أن يكون فيما هو مشروع وفيما جاءت بهذه الشريعة الإسلامية، لا يكون فيه تعد على الآخرين ولا سلب لحقوقهم، ولكن كما جاء في هذه الشريعة الإسلامية. قال رحمه الله تعالى: وسواء كان في بر أو بحر لأن الاعتبار بالفراسخ. وسواء أيضا أيها الإخوة، كان العلماء فيما مضى تكلموا فيما يعرف بالفقه التقديري أو الفرضي، يعني يفرضون مسائل لم تقع. الصحابة والسلف كانوا إذا سئلوا عن مسألة يقول أحد ما وقعت، فإن قيل نعم أجاب، وإن قيل لا قال حتى تقع. لكن بعد ذلك وجدت، لما انتشر الرأي واتسعت مدرسة الرأي التي يعتبر ماذا عمدتها الحنفية، بدأوا يفرضون المسائل. ما معنى يفرضون المسائل؟ تقدر مسألة غير واقعة والجواب عنها كذا. فكانوا يتكلمون إذا كان إنسان معلق في الهوى، أو كان إنسان مثلا يصلي ومرتبط به نجاسة، هذه مسائل تحققت. ولذلك اختلف العلماء فيما مضى في الفقه التقديري، أيقبل أو لا يقبل، ما مكانته. من العلماء من تقبله ومنهم من لا. ولكن ظهرت حاجة أيضا لذلك الفقه الذي قدره العلماء، فكان قد أجيب عن مسائل لم تحصل وقد حصلت في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. قال ولذلك مما يقول الذي يريد أن أصل إليه، نسيت، وأنهم مما ذكروه تقديرا، لو قدر أن سفينة قطعت مسافة القصر في دقائق، ما كانت السفن في ذاك الوقت، هي سفن شراعية ما كانت تقطعها، ولكن لو قدر أها هي الآن وجدت السفن التي تقطع تلك المسافة في دقائق، إذن وجد ذلك. والطائرة ربما ليست في دقائق، في دقيقة واحدة ربما تقطعه في دقيقتين. إذن كل ذلك أيها الإخوة حصل. قال رحمه الله: وإن شك في قدر السفر لم يبح القصر. لم يبح ولا يبح؟ لم يبح القصر. نعم. لأن الأصل الإتمام فلا يزول بالشك. يعني إذا شك في المسافة، هذا عند من يقيد ذلك كما سمعتم بالمسافة، إما أربعة برد يومين قاصدين أو ثلاثة أيام كما هو مذهب الحنفية. أما من يطلق ويقول في السفر عموما، فمجرد أن يسافر له أن يقصر. قال: لأن الأصل الإتمام فلا يزول بالشك، والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر. فلو نوى سفرا طويلا فقصر ثم بدأ له فأقام أو رجع كانت صلاته صحيحة. نقف عند هذه النقطة لأنها مهمة، لأن المؤلف أجملها تعيدها. قال: والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر. يعني يبين المؤلف بأن النية معتبرة وليست حقيقة السفر فقط هي المعتبرة. حقيقة السفر معتبرة لكن لا بد من النية. يعني حقيقة السفر التي يتعلق بها عند من يرى المسافة هي معتبرة، ولكن الأصل هي النية. هذا الذي يريد أن يقول: إنما الأعمال بالنيات. وقلت لكم أيها الإخوة ستتكرر معنا النية وستتردد في الأبواب، لأن العلماء عندما وضعوا القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها قالوا هذه تدخل في كافة أبواب الفقه. وأحيانا لا يعرض المؤلف لها ولا نعرض، لكن أي كتاب أو باب من أبواب الفقه لك أن تدخل النية فيه. إذن المؤلف هنا يقول: لو أن إنسانا سافر مسافة قصر. نعم، هذه العبارة. قال: والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر. فلو نوى سفرا طويلا فقصر ثم بدا له فأقام أو رجع كانت صلاته صحيحة. هنا يحتاج إلى بيان. يعني لو أن إنسان أراد أن يسافر سفرا طويلا فله أن يقصر ثم رجع عدل عن سفره فرجع، هذا يحتاج إلى تقييد كلام المؤلف. فهو بين أمرين: إما أن يكون رجوعه مسافة قصر فيقصر الصلاة، وإن كان دون ذلك فلا. قد يسأل سائل فيقول: لماذا لما ذهب يقصر؟ نعم، لأنه مثلا أصلا أراد أن يسافر مثلا من المدينة إلى جدة، فهذه مسافة تقصر فيها الصلاة وحتى إلى بدر وقبلها، لكنه بعد أن مشى جزءا من المسافة له أن يقصر ثم عدل فأراد أن يعود. فنحن ننظر المسافة التي سيعودها لأنه غير النية قطع السفر، فإن كانت مسافة قصر قصر وإلا فلا. هذا على قول من يشترط ماذا؟ السفر الطويل. قال رحمه الله: ولو خرج طالبا لآبق أو منتجعا. المراد هنا لآبق هنا موصوف صفة لموصوف محذوف، يعني لعبد آبق، هذا هو المراد. لأن العبد العابق يعني الذي وبعضهم يقول الشارد الذي يسر من سيده وهذه من أخطر الأمور، وهذا مر بنا في درس ليلة البارحة، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ومنهم العبد العابق، مر بنا في درس ليلة البارحة. وأيضا في اللفظ الآخر ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا وذكر منهم العبد العابق، لأن هذا أمر خطير، لأنه تركر لسيده صاحب النعمة عليه ففر منه، فهو بذلك آثم حتى يعود. وذكرت المرأة أيضا التي تبيت وزوجها غير راض عنها. إذن لعبد يعني لآبق، أي لعبد آبق أي شرد عن سيده، فإنه آثم حتى يعود إلى سيده. قال ولو خرج طالبا لآبق أو منتجعا غيثا، أو منتجعا غيثا يعني طالبا لغيث للمطر، أو مثله أيضا الذي يطلب ماذا الكلى، أو كذلك إنسان يسيح في الأرض ولا يدري أين يذهب، يعني غير مخير في سفره، هو يسيح في الأرض يتنقل من مكان إلى مكان لكن لم يحدد ذلك، فالمؤلف يضرب الأمثلة. إذن هنا العبد الآبق لأنه خرج يبحث عن عبد، ربما يخرج من باب الدار فيجده أو يجد عند فلان، وربما يحتاج إلى بحث متتابع، إذن ليس هناك قدر محدد. كذلك الذي يبحث عن ماذا، عن الغيث، عن المطر المنتجع، المكان الذي ينتجع الناس فيجلسون فيه فيرعون، أو يبحث عن الكلى لأن الرعاة يتنقلون من مكان إلى مكان، فتنقل الرعاة من مكان إلى مكان أيضا يعتبر بمثابة المسافر، أو رجل يضرب في الأرض سائحا فكذلك أيضا لأنه لم يحدد. قال ولو خرج طالب، إذا رأيتم أهمية النية أيها الإخوة، النية لها أثر في ماذا، في الأمور كلها في العبادات. نعم. قال ولو خرج طالبا لآبق أو منتجعا غيثا متى وجده رجع أو أقام لم يقصر ولو سافر شهرا. لماذا؟ لأنه ما يدري. ولذلك رأيتم الفرق أيضا بالنسبة للذي يبقى على القاعدة، إذا مر بمكان وهو لا يدري، كل يوم تطرأ عليه الشمس فيه يقول أنا سأسافر غدا، لكن تمر به الأيام فيمكث 20 أو شهر أكثر من ذلك، من العلماء من قال يظل يقصر الصلاة ويجمع في الجمع خلاف. قال رحمه الله ولو خرج مكرها كالأسير يقصد به بلدا بعينه فله القصد، يعني لو خرج إنسان مكر أيضا لا إرادة له فله القصد، لأن هذا إنسان يعني الأمر خارج عن إرادته. نعم. قال ولو خرج مكرها كالأسير يقصد به بلدا بعينه فله القصر، يعني أخرج الأسير المكره لقصد به بلد من البلدان، يعني من بلاد ماذا الكفر، فإنه يقصر الصلاة، أو كذلك غير بلاد الكفر، المهم أنه يسافر تلك المسافة، يعني محدد معروف، هذا مراد المؤلف، يقصد به بلد بعينه أي معروف، بعكس الأول السائح أو الذي يبحث عن الكلى أو الذي يبحث عن العبد الآبق، فإنه ربما يجده بعد قدر قليل من الوقت. قال لأنه تابع لمن يقصد، مسافة القصر، فإذا وصل حصنهم أتم حينئذ نص عليه. قال وإن كان للبلد طريقان طويلة وقصيرة. انظروا أيها الأخوة دقة العلماء، يعني نحن نقرأ في كتاب وسط ليس من الكتب التي تستوعب الفروع والجزئيات، فانظر إلى دقة المسائل وانظر إلى كثرة الفقه وتشعب مسائله، ولذلك عني به العلماء وأوضوا أمضوا في تعلمه وتعليمه الليل والنهار، وصلوا كلال الليل بكلال النهار، ولذلك قمة العلماء عنوا بالفقه واشتغلوا به لجانب العلوم الأخرى. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى إعمال فكر، يحتاج إلى طول زمن، يحتاج أيضا إلى متابعة. فها أنتم ترون مسائل أحيانا ترد على الإنسان لا تخطر بباله، ومع ذلك متى يدركها؟ إذا وقع فيها، إذا وقع في أمر ويريد الخلاص منه، ربما لا يعرف الحكم فيحتاج إلى أن يسأل. قال رحمه الله وإن كان للبلد طريقان طويلة وقصيرة فسلك البعيدة ليقصر فله ذلك، إذا سلك سلك القريبة البعيدة ليقصر أيضا، لكن أيضا هذه القريبة ربما يكون أيضا فيها مشقة، يعني حتى لو أنه مسك الطريق القريب لمجرد أن يحصل له ذلك، لكن أيضا قد يكون هناك سبب آخر، قد تكون ماذا القريبة فيها ماذا مشقة، ربما يكون أيضا الطريق فيها ربما فيه خوف فسلك الطريق البعيد لكن كانت نيته القصر فله ذلك. نعم. قال لأنه سفر يقصر في مثله فجاز له القصر كما لو لم يكن له طريق سواه. يعني أنا قصدي حتى لو لم يكن الطريق الآخر القريب فيه خوف أو كذلك أيضا فيه مشقة، لأن الطرق تختلف، بعضها سهل معبد وبعضها تجد غير معبد، فيه طلوع ونزول وارتفاع، فالإنسان تلحقه مشقة وفيه أودية، بينما هذا طريق سهل سالك يصل الإنسان فيه من أقرب، أيضا تجده طريق آمن والآخر طريق فيه خوف، ولكنه سلك هذا الطريق فقط بنية أن يقصر فله ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والثاني أن يكون السفر مباحا. يعني الثاني، الشرط الثاني مما يباح فيه القصر أن يكون السفر مباحا. إذن السفر قد يكون مباحا وقد يكون غير مباح، فالذي يسافر ليقطع الطريق أو مثلا ليجلب الخمر أو ليبيع الخمر أو لينشر المحرمات أو ليدعو إليها أو ليدعو إلى بدعة، أولئك الذين يذهبون إلى القبور فيطوفون حولها ونحو ذلك، أو يتقرب إلى ماذا صاحب ماذا قبر، هؤلاء كلهم سافروا يعتبر سفرهم سفر معصية، فإذا رخص لهم في القصر، أو إنسان ذهب أيضا ليقتل ليرتكب ماذا ذنبا، فأنت عندما يقال له لك القصر كأنه يسر له الأمر وطويت له المسافة نسبيا، لكن عندما يمنع من ذلك يقول ماذا. ولذلك ذكر العلماء بالنسبة للمسافر سفر معصية مسألة أهم من هذه، وهي قضية إذا اضطر إلى الأكل من الميتة المسافر سفر معصية هل له أن يأكل منها؟ قالوا ليس له أن يأكل من الميتة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان في حالة الموت وهو بعد عاصر لله فلا خير فيه، فينبغي أن يعود وأن يتوب إلى الله حتى يباح له أن يأكل ماذا من الميتة. تكلم العلماء عن مثل هذه المسائل. قال: أن يكون سفرا مباحا، فإن سافر لمعصية كالآبق وقطع الطريق. أيتم الآبق الذي هو العبد، الآبق يكرر لعظم ذنبه، وقد جاء في حديث كثيرة. نعم. والتجارة في خمر لم يقصر، يعني إنسان يبيع الخمر أو أيضا يرتكب المحرمات عموما كما ذكرنا قطع الطريق وغيره وما أكثر المحرمات، أولئك الذين يسافرون لزيارة القبور والخضوع عندها والوقوف عندها والسجود والذل، وربما يصل الشرك الأكبر، كم من أناس يسافرون ويبذلون الأموال الطائلة لأجل أن يزور قبر فلان ويتقرب ويطلب منه هذا المدد وأن يعينه وأن يرفع عنه الضر وأن يكشف ضر مريضه وأن يشفيه، فيصرفون أنواع العبادة لأولئك. هل يقال لهؤلاء يقصروا الصلاة وهم في معصية الله سبحانه وتعالى؟ قال: ولم يترخص بشيء من رخص السفر، لكن الحنفية يجيزون ذلك، الحنفية حجتهم أن الله تعالى أطلق: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والحديث أيضا قيد يعني أطلق ذلك، قالوا فلماذا نقيده، يعني الأدلة جاءت عامة. لكن العلماء الآخرون وهم الجمهور الأئمة الثلاثة ما عدا ذا حنيفة نظروا إلى لب الشريعة، أدركوا يعني بحثوا في الحكم في حكم هذه الشريعة وأسرارها، فأدركوا أن قصر الصلاة للعاصي مما يعينه ويساعده على تقريب المعصية، فقالوا نعامله بالنقيض، فإن الإنسان يعامل بنقيض قصده، فقصده أن يصل إلى المحرم فيعامل بنقيضه، فتوضع جميع العراقل التي تقف في طريقه، ومن ذلك ألا يقصر الصلاة. ورأيتم أيضا تكلم العلماء عن مسألة التي قلت لكم ماذا أكل الميتة وشرب المحرم ليدفع الغصب، هذا إذا تكلموا عنه في مثل هذا الموضوع فقال والعاصي ليس له. قال: ولم يترخص بشيء من رخص السفر لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي. الرخص يعني لا تناط بالمعاصي، يعني الرخص لا تناط بها المعاصي، لا تعلق بها، هذا هو المراد، لكن ما فيه نص عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن العاصي ليس له أن يقصر الصلاة، ولكن كما قلت لكم النظر في مقاصد هذه الشريعة، الشريعة لا مقاصد، لها غايات نظروا فيها فبينوا الفرق بين العاصي والمسافر. هذا المسافر الذي يسافر سفر طاعة أو سفر مباحة كالتجارة هذا يعاد على ذلك وييسر له، لكن الذي يسافر سفر معصية كأن القصر يعينه على تحقيق ما يريد. قال: لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، ولا يرد الشرع بذلك. ولذلك وضع العلماء قاعدة فقهية معروفة: الرخص لا تناط بالمعاصي. في قاعدة فقهية معروفة: الرخص لا تناط، يعني لا تعلق بالمعاصي. المؤلف ذكر لا تعلق بالمعاصي. قال رحمه الله: فصل. والثالث شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته. هذه أيضا مسألة فيها كلام للعلماء، هل يخسر وهو عندما مجردا ينوي، لأن الأمور بمقاصدها والنية هي الأصل، ولا نستمع إلى كلام المؤلف لنعرف ماذا قال. نعم، لأن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج، فله القصر بين حيطان البساتين، لأنها ليست من حيطان البلد ولا تبنى. يعني يخرج عن المدينة وعن القرية، أما الحيطان عادة كانت، يعني البساتين تأتي ماذا خارج البلد، فالحيطان يعتبرونها خارج البلد، منها يبدأ السفر، فلا تأثير لها لأنها ليست مسكونة، وإن سكنت فالناس فيها قلة، وغالبا ما يسكنون في بيوتهم. قال: لأنها ليست من حيطان البلد ولا تبنى للسكنى. قال: وإن خرب بعض البلد فصار فضاء فهو كالصحراء، وإن كانت حيطانه قائمة. قال: فقال القاضي: لا يقصر حتى يفارقها.